قالت فاجتمعت صواحباتي لأم سلمة رضي الله عنها فقلنا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر النساء يهدون إليه كما كان أينما كان. فذكر ذلك أم سلمة فأعرض عنها ثم عاد إليها فعادت الكلام فقالت يا رسول الله إن صواحباتي قد ذكرنا أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فأمر الناس يهدون أينما كنت. ولما كانت الثالثة قالت ذلك قال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة شيئا من هذا. وهذا حديث قد روي عن هشام بن عروة على روايات مختلفة. وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكر نحو حديث حماد بن زيد. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقمة المكي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة. وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. نعم هذا حديث رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأ عليك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نعم وكذلك هو بالصحيح. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم صل وسلم. من الصحابي؟ الصحابي أبو موسى. إن هذا الصحيح وعائشة رضي الله عنها يعني والله أعلم أنه اتفاق أنها كانت أعلم النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل أعلم نساء المؤمنين قاطبة كانت عائشة رضي الله عنها وقد قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعائشة كانت يعني لها اليد الطولة في هذا الأمر يعني نشر العلم نشر علم النبي صلى الله عليه وآله والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لها يد طولة في الفقه في كتاب الله عز وجل وفي كافة في الأمور العقيدة والأحكام وكانت عالمة بما قاله العرب من الشعر عاشت، هي عاشت بعد النبي يعني عقودا، كانت سببا في إيش؟ في أنها ورثت هذا العلم رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها. قال: هذا حديث صحيح غريب. كل حال اسناده صحيح. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب وبندار كلاهما قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا في الصحيح. نعم. قال: حدثنا إبراهيم سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس. نعم، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأبي موسى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو أبو طوالة الأنصاري مديني وهو ثقة، وقد روى عنه مالك بن أنس. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والظاهر والله أعلم أن هذا الفضل جاء من جهة العلم، هذا الفضل المذكور في هذا الحديث جاء من جهة طبعا من جهة كونها زوج النبي، هذا أمر يعني، لكن غيرها زواج النبي، إنما جاء هذا الفضل من جهة العلم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار بن ياسر قال: أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي رضي الله عنه. إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. عمرو بن غالب بين الحديث، ولكن يعني لا يستبعد ثبوته، لا يستبعد. وهكذا كان أزواج النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يحدث بينهم من خلاف، لكنهم عند الحق لا يميلون عنه، يتكلمون بالحق ولو كان الشيء. نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: هي زوجته في الدنيا والآخرة، يعني عائشة رضي الله عنها. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، هذا حديث صحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس رضي الله عنه.

فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان: والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. فتثبت حين سمعتهما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فاحمر وجهه وقال: دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد في هذا الإسناد رجل. كل حال إسناده ضعيف. الوليد هذا مجهول. نعم. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. قال أبو عيسى: وضروري هذا الحديث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. يعني هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم. حديث البخاري قال ابن مسعود لما كان رضي الله عنه لما كان يوم آثر النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناس من أشراف العرب، إلى أن قال: فأخبرت النبي بما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: باب فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا. وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه. وروى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. نعم. هذا رواه البخاري ومسلم، ولكن لم يذكر من الآيات أو السور إلا قوله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هذه السورة، أما الزيادة فليست في الصحيحين. قال: باب في فضل الأنصار وقريش. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبي عن الطفيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. قال: هذا حديث حسن. الصحابي من هم؟ أبي بن كعب. على كل حال هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم فأحبه الله، ومن أبغضهم فأبغضه الله. فقلنا له: أنت سمعته من البراء؟ فقال: إياي حدث. قال: هذا حديث صحيح. نعم. هذا هو البخاري ومسلم.